رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا في كتاب شيخ مشايخنا العلامة محمد أبي النور زهير رحمه الله إلى مبحث المجاز في أصول الفقه، إلى مبحث المجاز. وكنا عرفنا المجاز لغة واصطلاحا، ووصلنا إلى قوله: هل المجاز واقع في اللغة؟ اختلف العلماء في وقوع المجاز في اللغة وعدم وقوعه فيها على أقوال. المعروف منها ثلاثة: القول الأول واقع مطلقا في اللغة والقرآن والحديث، وهو لجمهور العلماء. القول الثاني غير واقع مطلقا، ونسب هذا القول إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني وأبي علي الفارسي. القول الثالث واقع في غير القرآن وليس واقعا في القرآن. وهذا القول لبعض الحنابلة وبعض الرافضة، وهو المعروف عن أبي بكر بن داود الأصفهاني الظاهري. ونقل البيضاوي عنه أنه منع وقوع المجاز في الحديث أيضا، ولم يشتهر هذا عنه. هذه الأقوال الثلاثة المشهورة فيما يتعلق بوقوع المجاز، هل هو واقع في اللغة أم جوازه عقلا؟ فقد اتفقوا على جوازه عقلا، ولكن اختلفوا هل هو واقع في اللغة أو ليس بواقع. فجماهير العلماء سلفا وخلفا على أنه واقع في اللغة والقرآن والحديث. وقيل إنه ليس بواقع مطلقا لا في اللغة ولا في القرآن ولا في الحديث، ونسب هذا القول إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني وأبي علي الفارسي. تمام. قال الولي العراقي رحمه الله: وتوقف إمام الحرمين في صحة نسبة هذا القول إلى الأستاذ أبي إسحاق. إذا أطلق الأستاذ فيراد به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الأصولي المتكلم الشافعي، هذا الإمام الكبير. توقف إمام الحرمين في صحة ما نسب إليه، واستبعد ذلك وقال إن هذا لا يليق بمقام الأستاذ أبي إسحاق. وتابعه على هذا التوقف الإمام الغزالي رحمه الله. ولكن ابن الصلاح الحافظ الإمام الكبير المعروف حكى في كتابه فوائد الرحلة عن أبي القاسم بن كد، عن أبي علي أن أبا علي، نعم هذا أمر آخر. إذن توقف إمام الحرمين وتابعه الغزالي في نسبة ذلك إلى أبي إسحاق الإسفرايني، وهذا التوقف في محله، ولا سيما أن الإمام الجويني بينه وبين أبي إسحاق يعني شيخ واحد الذي هو والده، فهو أعلم برأي شيخه من غيره، وهو أعرف. وكان الأستاذ أبو إسحاق يعني أحد أكابر الأشاعرة والأصوليين الذين عرفت أقوالهم وقرأت كتبهم ويعني علم مذهبهم، فاستبعاد إمام الحرمين له مكانته، ليس استبعاد إنسان يعني قليل الاطلاع، بل استبعاد عالم كبير بحر متسع الاطلاع. واستبعاد يعني من كان قريبا من عصر الأستاذ أبي إسحاق، عارفا بأقواله المنسوبة إليه وعارفا بمقتضى مذهبه، بما يعني هل هذا يمكن أن يقوله أبو إسحاق أو لا يمكن أن يقوله أبو إسحاق، هل هذا متسق مع مذهب أبي إسحاق الأستاذ أبي إسحاق أو ليس بمتسق. فاستبعاد إمام الحرمين وتوقفه في صحة نسبة هذا القول إلى الأستاذ أبي إسحاق له مكانته ومنزله، وخصوصا أن هذا القول نسب من غير أن يأتي الناسب بما يثبت هذه النسبة. أما نسبة هذا القول إلى أبي علي الفارسي فهو مما يتعجب منه. وإن كان ابن الصلاح الحافظ الكبير المعروف الفقيه المحدث حكى في فوائد الرحلة عن أبي القاسم بن كج من أصحابنا أن أبا علي الفارسي قد أنكر وقوع المجاز، فإن في هذا وقفة، فإن أبا علي قد عرف عنه القول بالمجاز، ونقل ذلك عنه تلميذه ابن جني، بل إن تلميذه ابن وهو أعرف الناس به، بل إن تلميذه ابن جني ادعى أن المجاز غالب على الحقيقة في اللغة، وإن خالفه في ذلك المحققون وجمهور العلماء، فرأوا أن الغالب في الكلام هو الحقيقة. فنسبة ذلك إلى أبي علي مما يتعجب منها. قال الولي العراقي رحمه الله: واختاره من المتأخرين ابن تيمية في تصنيف له في ذلك، وهذا مذهب ضعيف. ومن أنصف من نفسه عرف أن كلام العرب مشحون بالمجاز، والأكثرون على وقوعه، وكما قال الزركشي وتبعه السيوطي: من أنكر المجاز فقد أنكر شطر الحسن من كلام العرب. أنكر الحسن، نعم. فإذا إنكار المجاز ونسبة إنكاره إلى هؤلاء الأئمة يعني فيه وقفة، أمر لا ينبغي قبوله، فإن ثبوت المجاز يعني يكاد يكون قريبا من الضرورة. وقد قال الإمام التاج السبكي رحمه الله كلاما نفيسا، ونقل أيضا كلاما نفيسا عن القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله الجميع، سأقرأه عليكم. نعم، قال الشيخ البناني في حاشيته: قال المصنف في شرح المنهاج: وأما من أنكر المجاز في اللغة مطلقا، الإمام هنا التاج السبكي وغيره من العلماء يعني ذكروا أنه لو صح نسبة هذه الأقوال إلى هؤلاء الأئمة فإن جلالة قدر هؤلاء الأئمة تقتضي أن يحمل قولهم على خلاف المتبادر منه، فيحمل قولهم على مثل ما سيذكره الآن الشيخ رحمه الله. قال: وأما من أنكر المجاز في اللغة مطلقا فليس مراده أن العرب لم تنطق بمثل قولك للشجاع إنه أسد، فإن ذلك مكابرة وعناد، ولكن هو دائر بين أمرين: أحدهما أن يدعى أن جميع الألفاظ حقائق، ويكتفى في كونها حقائق بالاستعمال في جميعها، وهذا مسلم ويرجع البحث لفظيا، فإنه يطلق حينئذ الحقيقة على المستعمل وإن لم يكن بأصل الوضع، ونحن لا نطلق ذلك. عنده الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما يراد في المعنى المراد. أنت أردت أن تستعمل الأسد في الرجل الشجاع، فاستعمالك للأسد تريد به الرجل الشجاع حقيقة، استعملت الأسد تريد به الحيوان المعروف استعمالك له حقيقة. وهذا القائل بذلك أو يعني ما يمكن أن يحمل عليه قول القائلين بنفي المجاز هو في الحقيقة يمنع أن يسمى إرادة الرجل الشجاع بالأسد مجازا. ويقول نعم الأسد يطلق ويراد به الحيوان المفترس ويطلق ويراد به الرجل الشجاع، ولكني لا أسمي إرادة الرجل الشجاع بالأسد مجازا بل هي حقيقة. لماذا؟ قال لأنك استعملت الأسد في الرجل الشجاع فاستعملت الكلمة في المعنى الذي تريده، فهذا حقيقة، المعنى ثابت وهو الشجاعة، الشجاعة حاصلة في الرجل الشجاع كما هي حاصلة في يعني كما أن الحيوانية المعينة حاصلة في الأسد. فإذا هذا طبعا الأمر يرجع البحث فيه إلى اللفظ، هل يسمى ذلك حقيقة أو لا يسمى حقيقة؟ نحن لا نسمي مثل هذا حقيقة لأننا ننظر إلى الوضع، لأن الحقيقة عندنا هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، وأما المجاز فهي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. قال وإن أراد بذلك استواء الكل في أصل الوضع فقال القاضي أبو بكر في مختصر التقريب، قال فهذه مراغمة للحقائق. فإنا نفهم أن العرب وما وضعت اسم الحمار للبليد، ولو قيل للبليد حمار على الحقيقة كالدابة المعروفة، وأن فإنا نفهم أن العرب ما وضعت اسم الحمار للبليد ولو قيل للبليد حمار على الحقيقة كالدابة المعروفة، وأن تناول الاسم لهما متساو. نعم، فإنا نفهم أن العرب ما وضعت اسم الحمار للبليد فاصلة، ولو قيل للحمار ولو قيل للبليد حمار على الحقيقة كالدابة المعروفة وأن تناول الاسم لهما متساو فهذا دنو من جحد الضرورة. انتهى كلام الإمام التاج السبكي. فإذا وقوع المجاز في كلام العرب يعني يشبه الضرورة، لا يستطيع أي مستقرئ لكلام العرب إلا أن يجزم به، ولا ينبغي لأحد أن يتوقف فيه. قال وفي النهاية، في النهاية من كتب الأصول وهو مطبوع الإمام صفي الدين الهندي، قال فإن عنا الخصم بالحقيقة ما يفيد معنى ولا يحتمل غيره، سواء كان ذلك المفيد لفظا صرفا أو لا يكون كذلك، لكن يشترط أن يكون بعضه لفظا، إذ الدلائل العقلية لا توصف بكونها حقائق فهو نزاع لفظي. فإنا لا نعني بالحقيقة إلا اللفظ الذي يكون مستقلا بالإفادة بدلالة وضعية، فإن كان الخصم يريد بها غيره فله ذلك، إذ لا مشاحة في الألفاظ. إذن حاصل الكلام أن نسبة هذا القول الذي هو إنكار المجاز إلى هؤلاء الأئمة الكبار لا تصح، أولا لا تصح، ثانيا لو صحت فينبغي أن تحمل على ما يرجع إلى الخلاف اللفظي. طيب، أما القول الثالث فهو قول وسط بين القولين. القول الثالث يقول إن المجاز واقع في غير القرآن، ولكنه ليس واقعا في القرآن. قال هذا القول لبعض الحنابلة، لعله يقصد يعني ابن تيمية ربما. وبعض الرافضة، وهو المعروف عن أبي بكر بن داود الأصفهاني الظاهري، هذا معروف عن أبي بكر ابن داود ونسب ذلك إلى أبيه أيضا. هذا القول أن المجاز واقع في غير القرآن وليس واقعا في القرآن، قال لأنه كذب والقرآن يتنزه عن الكذب. وقد أجاب العلماء عن ذلك بأنه لا كذب مع اعتبار العلاقة، وأن الكذب هنا لا يصح أن يدعى. لماذا؟ لأن المجاز قائم على تأويل، خصوصا الاستعارة قائمة على تأويل. يعني إذا قيل رأيت أسدا وتعني على المنبر وتعني به رجلا شجاعا، فإنك قد أولت أسدا فحملتها فجعلت المراد بها الجريء، وجعلت الشجاع، وجعلت الجريء والشجاع له فردان، فرد متعارف عليه وفرد غير متعارف عليه. المتعارف عليه هو الحيوان المفترس المعروف، غير المتعارف عليه الرجل الشجاع. فادعيت أن الرجل الشجاع من أفراد الجنس، لذلك لا بد في المجاز من أن يكون هناك معنى يشمل اللي هو الشجاعة، اللي هو المعنى الجامع، اللي هو وجه الشبه في التشبيه، لا هو في الجامع يسمونه في الاستعارة. لا بد أن يكون هذا الجامع يجمع ويشمل المعنى الأصلي والمعنى المنقول عنه، أو الفرد الذي كان يطلق عليه في الأصل والفرد الذي نقل إليه في المجاز. فالشجاعة معنى شامل جامع يدخل تحته الحيوان المفترس ويدخل تحته الرجل الشجاع. فالاستعارة قائمة على تناسي التشبيه، أنت تقول زيد كالأسد، هذه هل هي حقيقة أو مجاز؟ التشبيه من أفراد الحقيقة، التشبيه حقيقة ليس من قبيل المجاز. زيد كالأسد مثل الأسد، هذه حقيقة ليست مجازا، ولكنك تناسيت هذا التشبيه وقلت رأيت أسدا، تقصد على المنبر تقصد زيد، فجعلت زيدا فردا من أفراد الأسد. هذا الجعل هذا قائم على تأويل، ولا يقال في شيء يدخل تحت التأويل إنه كذب، لأنه لا يدعي أنه حقيقة، لو ادعى أنه حقيقة لكان كذبا. والأمر الآخر الذي يدفع الكذب أن القرينة تمنع إرادة تمنع الكذب، لأن الكاذب يخفي القرينة من الكلام، يتكلم بكلام ليس عليه قرينة تدل على مراده. وأما المتجوز فإنه يتكلم بكلام يأتي فيه بالقرينة الدالة على مراده، فلو كان كاذبا لما جاء بالقرينة. فإذا القرينة تمنع الكذب. وقد قال الإمام السعد الاستعارة تفارق الكذب بالبناء على التأويل في دعوى دخول المشبه في جنس المشبه به، بأن يجعل أفراد المشبه به قسمين متعارفا وغير متعارف، ولا تأويل في الكذب، وبنصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر في الاستعارة بخلاف الكذب، فإن قائله لا ينصب قرينة على إرادة خلاف الظاهر. إذن هذا القول الثالث قال به أبو بكر بن داود الظاهري، فلذلك نسب ذلك إلى الظاهرية. أما ابن حزم فإنه قال بالمجاز، ولكن قال ينبغي أن لا يتسرع بادعاء المجاز حتى يقوم دليل على صحة المجاز في اللفظ الذي يدعى ذلك فيه. فلم ينكر ابن حزم المجاز لا في القرآن، لا في اللغة ولا في القرآن، لم ينكر ابن حزم المجاز، وإنما الذي فرق بين القرآن واللغة أبو بكر ابن داود الظاهري. ونقل البيضاوي عنه أنه منع وقوع المجاز في الحديث أيضا، ولم يشتهر هذا عنه. البيضاوي نقل ذلك عن المحصول، يعني لم ينقل ذلك ابتداء أو مستقلا، وإنما تابع في ذلك صاحب المحصول الإمام فخر الدين، باعتبار أن المنهاج يعني من مختصرات المحصول. وهو وهذا النقل أنه قال ب يعني بمنع وقوع المجاز في الحديث، هذا الأمر ممن فرد بنقله الإمام أي فخر الدين الرازي، ولم يعرف نقل الخلاف عن ابن داود من طريق غيره. ولذا قال الأصفهاني إن المنع في السنة لا يعرف إلا في المحصول، كما نقله الولي العراقي في شرحه على نظم والده. وممن نقل عنه إنكار المجاز في القرآن والسنة أبو العباس ابن القاص، من أصحاب الوجوه، من أصحابنا أصحاب الوجوه، نقل ذلك عنه العبادي في طبقاته، والله أعلم بصحة نقل ذلك عنه. ولو صح فينبغي أن يحمل على ما حمل عليه كلام الإمام الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني وأبي علي الفارسي. قال الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بأن اللغة العربية لغة فصيحة، والمجاز لا ينافي الفصاحة، بل ربما كان المجاز أبلغ من الحقيقة، يعني أشد تأكيدا من الحقيقة للمعنى، أشد أكثر بلوغا ووصولا إلى المعنى من الحقيقة. هذا يعني. وقد ورد المجاز في لغة العرب كثيرا ولا ينكره إلا معاند، من ذلك قول الشاعر العربي وهو الصلتان العبدي، وهو مسلم، الصلتان من المسلمين: أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي أو العشي. فهذا البيت جمع بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي. أما المجاز اللغوي فهو في قوله أشاب الصغيرة، فإن الصغيرة لا يعني يقع عليه الشيب عادة، وإنما الشيب يقع على الكبير الذي كان صغيرا، فإن لفظ الصغير مستعمل في غير ما وضع له، لأن المراد به الذي كان صغيرا، فهو مجاز مرسل باعتبار ما كان. فأشاب الرجل الذي بلغ 50 أو 60 الذي كان صغيرا، فإذا أشاب الصغيرة، كلمة الصغير، استعمال الصغير في الرجل الذي يقع عليه الشيب هو عادة ما يكون كبيرا، من قبيل المجاز المرسل باعتبار ما كان. أشاب الصغير، فهذا مجاز لغوي. وفي البيت مجاز عقلي، أين يقع هذا المجاز العقلي؟ في إسناد الإشابة والإفناء إلى الزمان. أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة، كر هذا فاعل أشاب أو فاعل أفنى، طبعا هذا إيش تنازع، فيه تنازع. على كل حال فاعل يعني للأفعال السابقة لأحدهما. أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة، فأسند الشاعر الإشابة والإفناء إلى الزمن، مع أن الذي يشيب ويفني هو الله تعالى، وبذلك يكون الفعل قد أسند إلى غير من هو له لعلاقة السببية، وهذا هو معنى المجاز العقلي، إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير من هو له، إلى غير فاعله الحقيقي، لعلاقة كالسببية والزمانية والمكانية وغير ذلك. فهنا العلاقة هي السببية باعتبار أن الزمن هو السبب في الشيب والفناء، فكان مجازا عقليا. كما أن القرآن قد نزل بلغة العرب، وقد ورد فيه مجاز كثير، من ذلك قوله تعالى: جدارا يريد، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، فقد أسند الإرادة إلى الجدار، مع أنها لا تكون إلا ممن له شعور. الإرادة لا تكون إلا من عاقل، مو بس شعور، لابد أن تكون الإرادة لا تكون إلا من عاقل. قال: مع أنها لا تكون إلا ممن له شعور، فهذا إسناد، أو فهو إسناد مجازي. يعني في تعبير الشيخ فهو إسناد مجازي شيء، يعني وكأنه يريد أن يجعل هذا من قبيل الإسناد المجازي. يعني علمنا أن المجاز إما أن يكون عقليا وإما أن يكون لغويا، وأن المجاز العقلي يطلق عليه الإسناد المجازي، ويطلق عليه أنه مجاز في الإثبات، إلا إن كان الشيخ يعني قد توسع في الكلمة، يعني فأطلق الكلمة وأراد بها أن يعني المجاز اللغوي. على كل حال، جدارا يريد أن ينقض، هذه الآية استدل أو يعني استشهد بها العلماء أو مثل بها العلماء للاستعارة، من يعني حيث إنه قد شبه يعني مشارفة الجدار على السقوط، الجدار قارب أن يسقط، فشبهت مشارفة الجدار على السقوط والوقوع بإرادته وميله لذلك، فقال جل شأنه: جدارا يريد أن ينقض. قال الإمام المفسر ابن عطية رحمه الله: وقوله تعالى في الجدار يريد أن ينقض استعارة، وجميع الأفعال التي حقها أن تكون للحي الناطق متى أسندت إلى جماد أو بهيمة فإنما هي استعارة، أي لو كان الجماد إنسانا، أي لو كان مكان الجماد إنسان لكان متمثلا لذلك الفعل. يعني لو كان مكان هذا الجدار إنسان لكان لديه إرادة في السقوط، لأن شأن الجدار وحالته تشبه حالة إنسان يريد أن يسقط بسبب ميلان الجدار ومشارفته على الوقوع، فإن حالته تشبه حالة إنسان يريد أن يسقط ويقع. قال يعني: وقد تكلم العرب بذلك، كذا جاء بمثال، ثم قال: فمن ذلك قول الشاعر: يريد الرمح صدر أبي براء ويرغب عن دماء بني عقيلي، مع أن الرمح لا إرادة له. فإذن هذه الآية من قبيل الاستعارة. قال الإمام الشهاب الخفاجي رحمه الله على البيضاوي: قال: استعيرت الإرادة للمشارفة، أي قربه من الوقوع. والاستعارة إما لغوية فهو مجاز مرسل، يعني يمكن أن تحمل الآية على المجاز المرسل بعلاقة تسبب الإرادة لقرب الوقوع، يعني جعل الإرادة سببا، من يعني وقع فقد أراد، فجعل الإرادة سببا والوقوع مسببا، فهذا مجاز مرسل علاقته السببية، من حيث إن الإرادة سبب في الوقوع. قال: فيمكن أن يجعل يعني من قبيل المجاز المرسل. أو اصطلاحية الاستعارة المعروفة التي هي قائمة على المشابهة، أو الصلاحية بأن يشبه قرب السقوط بالإرادة لما فيها من الميل، أو مكنية أو تخيلية. ثم قال: وهذا رد على من أنكر المجاز في القرآن، وقال على من أنكر المجاز في القرآن وقال: إن الضمير للخضر عليه السلام، أو لا، أو يعني بعض من أنكر المجاز كيف يفسر الآية؟ قال إنه جدارا يريد أن ينقض جعل الضمير عائدا إلى الخضر. إيه يريد الخضر أن ينقض أن يسقط الجدار يعني يريد الخضر أن هذا يعني فيه تعسف كما قال فإنه قال وهذا رد على من أنكر المجاز في القرآن وقال إن الضمير للخضر عليه الصلاة والسلام أو الله تعالى خلق في الجدار حياة وإرادة. بعضهم قال كما يعني يقول الناس إنه ما المانع الله خلق في الجدار حياة وإرادة، يقول الشيخ فإنه تكلف وتعسف تفسد به بلاغة الكلام. الشيخ الشهاب الخفاجي يقول هذا تكلف وهذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر ولا يعني لا داعي لهذا إلا المنافحة عن المذهب، ويريد أن ينكر المجاز فيجعل هذا من قبيل أن الله خلق في الجدار إرادة وحياة يعني. وهناك آيات أخرى ربما يكون المجاز فيها أشد وضوحا كقوله تعالى عن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهل للقرآن يدان؟ هل القرآن جسم أصلا حتى يجعل له أمام وخلف؟ وأيضا من أمثلة المجاز في القرآن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وإذا قلنا إن النقص إن النقصان والزيادة من قبيل المجاز وقد اختلف فيهما، فما أكثر المجاز إذن في القرآن؟ وغير أمثلة كثيرة. وذكر الشيخ أيضا قال وقوله تعالى من الأمثلة من ذلك قول تعالى وقوله تعالى مثال آخر في شأن الأصنام حكاية عن إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فقد أسند الإضلال إلى الأصنام مع أن الله تعالى هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فهو إسناد مجازي علاقته السببية. وربما يعني لك أن تجعله أيضا يعني إسناد هو إسناد مجازي علاقته السببية، ويصح أن تجعله مجازا مرسلا أيضا يعني. إذن وقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، فإن المراد باليتامى البالغون الذين كانوا صغارا باعتبار ما كان، وإلا لو بقي يتيما فإنك لا تعطيه، وإنما آتي الذي كان يتيما وقد صار ولم يعد الآن يتيما فقد صار بالغا راشدا، لأن اليتيم في الشرع إلى حد يطلق عليه ذلك إلى حد البلوغ، فإذا بلغ فإنه لا يسمى يتيما في الشرع. وآتوا اليتامى يعني باعتبار ما كانوا عليه، فإذا هذا من قبيل المجاز المرسل، وعلاقته يعني الماضوية أو باعتبار ما كان فهو مجاز لغوي مرسل وغير ذلك كثير. وإذا ثبت وقوع المجاز في القرآن جاز وقوعه في الحديث، لأنه لا قائل بجواز وقوعه في القرآن دون الحديث. واستدل أصحاب القول الثاني بأن المجاز القول الثاني النافون للمجاز بأن المجاز فيه التباس المقصود بغير المقصود، فلا يفهم السامع من اللفظ ما أراده المتكلم منه، وهذا ينافي المقصود من اللغة، لأن المقصود منها إفادة الألفاظ لما تستعمل فيه من المعاني، فيكون المجاز ممنوعا فلا يقع في اللغة وهو ما ندعيه. أجيب عن هذا بأن المجاز لا بد له من قرينة، ومع القرينة فلا التباس. نعم ربما يحصل الالتباس لو كان الكلام خاليا عن القرينة، ولكن القرينة المصاحبة للكلام الذي يعني يراد أن يجعل مجازا تمنع الالتباس. ومع القرينة فلا التباس، لأن السامع يفهم المقصود من اللفظ بواسطة تلك القرينة. واستدل أصحاب القول الثالث بأن المجاز لو وقع في القرآن وهو كلام الله تعالى لصح أن يطلق عليه سبحانه أنه متجوز، ضرورة أن المتجوز هو من تكلم بالمجاز، لكن الله تعالى لا يطلق عليه متجوز، فدل ذلك على أنه لم يتكلم بالمجاز، فلم يقع المجاز في القرآن وهو المطلوب. وأجيب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن أسماء الله توقيفية، فلا يطلق عليه اسم من الأسماء إلا إذا ورد الإذن به من الشارع، وحيث لم يرد الإذن بإطلاق متجوز عليه لم يصح إطلاقه لعدم الإذن، لا لكون المجاز لم يقع في القرآن. هذا بناء على قول الجمهور من أهل السنة أن أسماء الله توقيفية كما قال اللقاني رحمه الله، واختير أن اسماه توقيفية كذا الصفات فحفظ السمعية. فإذا الجواب عن هذا أن الله سبحانه وتعالى لم يسمى متجوزا مع أنه قد تكلم بالمجاز لعدم ورود المتجوز في أسمائه تعالى، لا لأنه لم يتكلم بالمجاز. الوجه الثاني أن إطلاق متجوز عليه سبحانه، هذا بناء على القول بأن أسماء الله يعني ليست توقيفية، لا يقتصر فيها على ما ورد. قال: ومع ذلك فإنهم يمنعون إطلاق اسم متجوز عليه سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال: الوجه الثاني أن إطلاق متجوز عليه سبحانه يوهم نقصا في حقه تعالى، وهو تعاطي ما لا ينبغي، لأنه مأخوذ من الجواز وهو التعدي. فيكون احنا مر معنا في معنى المجاز انه المجاز مفعل من الجواز بمعنى العبور، وهو ايضا يدل على يعني التعدي، لانك عبرت من مكان الى مكان فتعديت وانتقلت. ففي الجواز يعني في التجوز في شيء من معنى التعدي، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فيكون هذا الإطلاق ممنوعا لهذا الإيهام، لا لكونه لم يتكلم بالمجاز. ننتقل إلى مبحث جديد وهو علاقات المجاز. لا خلاف بين العلماء في أن المجاز لا بد له من علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. قلنا إن العلاقة هي المناسبة بين المعنى الحقيقي المنقول عنه والمعنى المجازي المنقول إليه، إنه لا بد من صلة، من جسر، من شيء يربط بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، وإلا لا يعني فسدت اللغة واضطربت مدلولاتها. فلذلك لا بد من علاقة، من صلة ومناسبة. فإما أن تكون هذه المناسبة المشابهة فيسمى حينئذ هذا المجاز استعارة، وإما أن يكون غير المشابهة فيسمى مجازا مرسلا، وإنما سمي بذلك لأن علاقته قد أرسلت عن قيد المشابهة، وقد بلغت 24 علاقة، وبعضهم يجعلها 18 علاقة، وبعضهم 19 أو 10 علاقة، يعني هناك خلاف في تعداد العلاقات، بعضهم يدخل بعضها في بعض وبعضهم يوسع فيها. على كل حال لا بد من علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، فلا يجوز استعمال أي لفظ في أي معنى إلا لعلاقة. وإنما الخلاف بينهم في أنه هل يكفي أي علاقة وإن لم يرد عن العرب استعمالهم المجاز بها، أو لا بد من علاقة اعتبرها العرب باعتبار نوعها دون شخصها، كعلاقة المجاورة أو الكلية أو والجزئية أو المشابهة أو الزمانية أو المكانية السببية إلى غير ذلك من العلاقات. فذهب فريق منهم ابن الحاجب إلى أن المدار على وجود العلاقة وإن لم يعتبرها العرب. يعني معنى ذلك لم يختلفوا في أنه لا يعتبر أشخاص المجاز التي استعملها العرب. يعني مثلا العرب استعملوا تشبيه السريع مثلا شبه النبي صلى الله عليه وسلم أو استعار البحر للفرس، قال: وإن وجدناه لبحرة، عن فرس طلحة أو أبي طلحة حينما أخذه سمع صوتا فقال وإن وجدناه لبحرا. طيب هل يمكن لنا أن نقول وإن وجدناه مثلا صاروخا؟ فنعم أشخاص يعني خصوص الكلمات التراكيب التي وردت عن العرب هذا اتفق العلماء على أنها لا تشترط، يعني لا يجب علينا أن نلتزم بنفس التعابير التي تكلم بها العرب الذين يحتج بكلامهم، بل للمولدين أن يستعملوا ألفاظا وتراكيب أخرى لم يستعملها العرب، ما دام أن يعني شبيها لها قد استعمله العرب، ما دام أن العرب استعملوا السببية، استعملوا شخصا من أشخاص العلاقة التي هي السببية، فلنا أن نستعمل أشخاصا أخرى وأفرادا أخرى تدخل تحت علاقة السببية، هذا أمر متفق عليه لم يجري فيه خلاف، وإنما الخلاف هو هل يشترط في العلاقة أن نقتصر على العلاقات التي وردت عن العرب، أم أن لنا للمولدين أن يخترعوا علاقات جديدة لم ترد عن العرب؟ فابن الحاجب وجماعة ذهبوا إلى أن المدار على وجود العلاقة، المهم في المجاز أن توجد علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، وإن لم تكن هذه العلاقة قد نقل يعني نوعها عن العرب، فلنا أن نخترع علاقة جديدة لم ترد عن العرب، ولكن هذا خلاف المختار كما بين ذلك الإمام تاج الدين السبكي في الجمع، قال المختار اشتراط نوع العلاقة لابد أن يرد نوع العلاقة، لا يشترط شخص المجاز وإنما يشترط نوع العلاقة، وهذا ما هو مذكور في كتب البلاغة. قال وذهب فريق آخر إلى أنه لا بد من علاقة اعتبرها العرب بالنوع دون الشخص، ثم ذكروا العلاقات التي ورد عن العرب اعتبارها في المجاز، وقد رأيت أن الأولى بها علم البلاغة دون علم الأصول، فلذلك تركت الكلام عنها. ذكرها الإمام البيضاوي وغيره من الأئمة، يعني علاقة السببية، علاقة المسببية، يعني هم ذكروا علاقات كثيرة منها علاقة المضادة. طيب هذه علاقة المضادة، يعني الآن جلست أفكر، طيب هل يمكن أن نخترع علاقة لم يذكرها العلماء ولم يستشهدوا عليها بكلام العرب؟ لا أظن ذلك. يعني ذكروا علاقة المضادة، ذكروا علاقة اللزوم، طيب أي شيء ممكن تقول لي بقول لك يدخل في اللزوم، ذكروا علاقة التعلق، أن تخبر بالمصدر عن المفعول والفاعل، وبالفعل فاعل مفعول عن المصدر، وبالفعل الفاعل عن المفعول وبالمفعول. فلو فكرت في أي علاقة جديدة تريد أن تخترعها فإنك ستجد أنها ستدخل في العلاقات التي أوردها العلماء وجاءوا بأمثلة لها من كلام العرب. فهذا الخلاف في يعني تقديري خلاف يعني نظري، ولذلك تجد في كلام البيانيين أن المعتبر في العلاقة نوعها، فهذه العلاقات التي أورد العلماء وذكروا أمثلة لها من كلام العرب ما أظن أنه يمكن اختراع علاقة، في ظني يعني ربما، لكن في ظني أنه لا يمكن اختراع علاقة يعني جديدة زائدة عليها، إلا ويمكن إدخالها فيما يعني ورد من العلاقات التي ذكروها. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.